يقول السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ حفظك الله، نحن في حفر الباطن ننعم بوجود طلبة علم فضلاء، ولكننا نرى تقصيرا كبيرا في نشر العلم، أرجو منكم توجيه لهم في هذا. الحمد لله، الخير موجود وأهله موجودون، وطالب العلم أينما حل فهو بركة على المحل الذي ينزل فيه، وذلك لأن طالب العلم الحقيقي نفسه لا ترتاح إلا ببذل العلم وبنشره للناس واجتماعه بهم وحثهم على الخير وحرصه على إيصال الخير إليهم بكل طريق ممكن، لأنه يحب لهم ما أحب لنفسه، ولأنه سلك الطريق الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لمن سمع حديثا واحدا فحفظه فبلغه، وذلك في قوله: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فحامل الفقه لا يرتاح، إما أن يبلغ وإما أن يعلم، فإن قل علمه أو انعدم بقي حفظه ينشر بين الناس النقل حتى يشيع الخير بين الناس، هذا مجرد ناقل، وإن وجد عنده العلم فهذا يشرح للناس ويبين للناس ويفقه الناس. والعلم لا يهلك حتى يكون سرا، ولا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أكابرهم، فإذا جاءهم من أصاغرهم هلكوا. والأصاغر قد فسرهم العلماء، وأكثر العلماء على أنهم أهل البدع، وذهب طائفة إلى أنهم الصغار الذين لا علم عندهم أو عندهم علم قليل، وهؤلاء صحيح لا شك أنهم إذا تصدروا هم وليسوا متأهلين جاء الشر منهم، لكن طلبة العلم الذين يتخرجون ويدرسون على المشايخ والعلماء ما ينبغي لهم أن يتركوا المساجد والجلوس للناس فيها والمجامع والجلوس للناس فيها، فإن الناس يحتاجون إليهم. فالواجب على طالب العلم الذي من الله عليه بالمعرفة والفقه في دين الله أن يقعد للناس وأن يبين للناس وأن يحذر الناس وأن ينذر الناس وأن يرغب الناس ويبشر الناس، فهذه هي الدعوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له ربه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا شك أن حامل السنة هو وارث النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي له أن ينشر هذا الخير كما نشره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عام حجته: ليبلغ الشاهد الغائب. فالتبليغ والنقل ونشر الخير بين الناس هذا مطلوب، وكل بحسب قدرته وعلى حسب حاله، لكن طلبة العلم خاصة أينما حلهم خير على المحل الذي ينزلون فيه، فلا ينبغي لهم التواني والتساهل. يجب على طالب العلم إذا نزل ببلد مفتقر للعلم أو كبيرة ما يكفي فيها الواحد والاثنين أن يرتب للناس دروس، يرتب لطلابه، فهذا يطلب، هذا يرتب الدروس للصغار، وهذا يرتب للمتوسطين، وهذا يرتب للكبار، ويرتب مع إخوانه، كما هو الحال في المدارس، منا من يدرس في الابتدائي ومنا من يدرس في المتوسط ومنا من يدرس في الثانوي ومنا من يدرس في الجامعة. أنتم ترون هذا الترتيب جاء هكذا عبطا؟ لا، وإنما جاء بناء على الأهلية في الغالب، في الغالب، وإلا كم من مدرس أحيانا في بعض الجامعات ليس عنده شيء، لكن غالبا. فهذا الترتيب موجود، فأنت إذا قل علمك خذ أهل الابتداء، خذ الصغار، خذ أبناء المسلمين، أبناء إخوانك وأبنائك، حفظهم المتون الصغيرة، لو ما كان لك إلا هذا لكفى، إذا عجزت عن الشرح ادفع بهم بعد ذلك كخامة مهيئة لمن فوقك، فيشرح لهم هؤلاء المتوسطون وهم يدفعون بهم إلى من فوقهم، فالبلد تحتاج والعوام لا يجوز أن يغفلوا، لابد من أن يرتب لهم ولو أقل شيء ما بين الأذان والإقامة في المساجد من قراءة متون نافعة، كتاب في الحديث، كتاب في الفقه، كتاب في التوحيد، كل يوم تقرأ عليهم 10 دقائق ربع ساعة ما بين الأذان والإقامة، تعلق عليه إلى ربع ساعة 20 دقيقة، ينقلبون بخير عظيم، وأنت تنقلب بعد مدة بإنهاء كتب. أنا أذكر لكم كان إماما في الرياض، أصلي نحن معه في الحي الذي أنا فيه في الملز، ختمنا معه تفسير بن سعدي كله بين المغرب والعشاء، بين الأذان والإقامة من صلاة العشاء على الطبعة القديمة 7 8 المجلدات، ليست هذه الآن ما شاء الله مختصرة، على القديمة بين الأذان والإقامة سمعنا التفسير من بسم الله في الفاتحة إلى آخره. فبالله عليكم حينما يمر إنسان على متن بهذه الطريقة كم يناله من الخير؟ الشيء العظيم، يتعلم الناس يستفيدون وهم جالسون ما شققت عليهم. فلا ينبغي لنا معاشر الأحبة نحن طلبة العلم أن نتأخر ولا أن نتكاسل ولا أن نتوانى، وليعلم أن العلم لا يدرك براحة الجسد، وليعلم أن طالب العلم ليس كغيره، فإذا هو تنازل عن هذا فقد خلد إلى الأرض ورضي لنفسه بأن يكون مع عوام الناس بعدما من الله جل وعلا عليه بهذه النعمة العظيمة، نعمة العلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.